ما ترجع بتروح ما ترجع حنان توجع في دنيا خيالي بتروح ما ترجع ترجع بتروح ما ترجع حنان توجع في دنيا خيالي بتروح ما ترجع حنينة ودمع حزينة ذكرى حنينة ودمع حزينة هاجر مواد غرام الغالي هاجر مواد غرام الغالي بتروح ما ترجع بتروح ما ترجع حنان توجع في دنيا خيالي بتروح ما ترجع أيام بتروح وشيل عمارنا أيام بتروح إلى مارنا دمعت نور وداحت ديارنا زي طاير غريب مكسور جناح مجروح زي طاير غريب مكسور جناح مجروح غنى ليكم غنى ليكم مين كبر آخر أغنية تحبوه ولما الحنين غلبوه شكى ظلموه لربوه وقال لابوه زيهم قربوه وكل العذاب ديروه بتروح ما ترجع بتروح ما ترجع حنان توجع في دنيا خيالي بتروح ما ترجع دماي مكتوبة دقات قلبي دقات قلبي في أهات الحنين محسوبة يوم نسيتونا وقلتوا الناس جيسونا يوم نسيتونا وقلتوا الناس جيسونا يوم نسيتونا وداعنا كيف وقدير توفيق وداعنا كيف وصفنا دموعنا الناس تقيف وبحار شواغنا الماء اللي حقيف علموكم تكسو قالوا ليكم أنتم علموكم تبسو قالوا ليكم أنتم قلتوا أنتم أبسو قلتوا أنتم أبسو لكن نحن بننسى ونكسى كيف لكن نحن بننسى ونكسى كيف بتروح ما ترجع بتروح ما ترجع حنان توجع في دنيا خيالي بتروح ما ترجع حنينا دمع حزينا ذكرى حنينا دمع حزينا هاجر مواد غرام الغالي هاجر مواد غرام الغالي بتروح مصر جاه بتروح مصر جاه حنانك وجه في دنيا خيالي بتروح مصر جاه حنانك وجهك في دنيا خيالي